الموقع الرسمي لمسجد الهدى يقدم. أيها المؤمن، ولئن كنت قد أتعبتك الذنوب، ولئن كنت قد أرهقتك العيوب، ولئن كنت قد وقعت فيما يسخط علام الغيوب، فاعلم أن لك ربا يحبك أن تتوب. يا الله، فاعلم أن لك ربا يحبك أن تتوب ويفرح بتوبتك أيها العبد، مع أنه لا تنفعه طاعتك، مع أنه لا تضره معصيتك. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ومع ذلك لله أفرح بتوبة عبده حينما يتوب من رجل أضل راحلته بأرض فناء وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها قال فاستلقى تحت شجرة، فلما استلقت إذا براحلته بين يديه، فقام فأمسك بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الفرحة العظيمة، الإنسان الذي عاين الموت وأشرف على الهلاك لا محالة، في هذه الحالة كان شوف ذلك الفرح لما شاف راحلته وزلته أمامه، فرح ربنا أعظم وأعظم وأعظم بما ليس فيه مقارنة، كيف مجال المقارنة؟ فرح الله عز وجل بتوبة عبده أكثر من هذا الفرح. لله أفرح بتوبة عبده كما ذكر نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل في علاه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الإنسان لما يعرف أن رحمة الله عز وجل واسعة ويعرف بأن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده حينما يتوب، ثم هو ينظر إلى نفسه قبل ذلك وبعد ذلك وحين ذلك، ينظر إلى نفسه فيرى التقصير العجيب، ويرى التفريط في جنب ربه سبحانه وتعالى، ويرى أنه موهن في الذنوب والمعاصي التي تسخط الجبار والتي تغضب الواحد القهار سبحانه وتعالى، فلا شك أنه يسارع إلى توبة صادقة نصوح بإذن الله تعالى، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان. فمن لم يتوب في رمضان فمتى يتوب؟ بالله عليكم يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، إن الحوادث كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الضروب. عبد الله دع عنك ما قد كان في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بتوبة صادقة نصوح تدفو ما قبلها بإذن علام القلوب. قدمت لكم هذه المادة من موقع الهدى في الرياض. www.tv.com